والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في متن الورقات: بسم الله الرحمن الرحيم. معنى أصول الفقه: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الكتاب الورقات معروف مشهور باسمه للإمام الجوين رحمه الله، كأنه كتاب ابتدائي تمهيدي في أصول الفقه، ذكر فيه مهمات أصول الفقه يعني ومواضع كثيرة وإشارات. كتاب موجز جدا، وليس يعني أصول كلها فيها، لكن أمهات القواعد والأصول موجودة. كان أعتبرك كالأجرومية في النحو، أعتبرك كتابة معرفة مبتابية. ولذلك يقوله: ولم يلتزم ذكر المصنف في كل شيء، إنما ذكر هذه ورقات، أشار إلى أنها صغيرة. يقول: هذه ورقات قليلة، يعني ورقات، أيوة ورقات، معنى إيش؟ ما ذكر كتاب لقلة حجمه، إنما ذكر هذا كتاب ولا مؤلف، ما عبر إنه ورقات. وفي إشارة أنه شيء إيش؟ كان شيء يسير جدا، على معرفة تشمل على معرفة فصول من أصول الفقه. ما ذكر إيش معرفة أصول الفقه كلها، ولا حتى ما ذكر معظم قواعدها، فصول منها. الفصل يعني مسائل يسيرة، فصل عنوان يعبر به عن بعض المسائل، يكون تحت الأبواب. حتى ما ذكر إيش هذا يعني في يعني أشار في خطبة كتابه أن هذا إيش مجرد ورقات ومبادئ ليس كلية. ثم ذكر أولا طبعا أصول الفقه، ذكر يعني الأهل فنه يرجع إلى ماذا؟ يعني قواعد يعني تسمى الأدلة الإجمالية، تستخدم في استنباط الأحكام من النصوص. على سبيل المثال: أقيم الصلاة، هذا أمر صحيح، أمر، هذا النص يسمى الدليل التفصيلي، أنا خاص بالصلاة، دليل للصلاة، لكن كيف دل هذا النص على أن الصلاة واجب؟ حكم الصلاة الوجوب، كيف دل الوجوب؟ صحيح، لو لم تكن عندنا قاعدة فإن النص يدل على ماذا؟ على أن الصلاة مأمورة، لكن حكمها ماذا؟ حكم الصلاة الوجوب. فخصوص هذا الحكم الوجوب، هذا يعني معرفة هذا الحكم بخصوصه يحتاج إلى قاعدة. ماذا القاعدة؟ أن الأمر الوجوب. فلولا هذه القاعدة الأمر الوجوب لما أفاد النص، يعني من حيث هو يعني ما نص ما دل على حكم اللي هو الوجوب، دل على أن الصلاة يعني مأمور بها، صحيح. نحتاج إلى قاعدة الأمر الوجوب، وبها يعني دلنا استدلنا أو استنبطنا أو يعني وجدنا أن الحكم وجوب بواسطة هذه القاعدة. فكأنها أصول الفقه كلها مثل هذه القواعد: الأمر الوجوب، انهي التحريم، والعام يقول كذا، أو يقول التخصيص، ويحتج بالخبر واحد، يحتج كذا وكذا. المهم هي استنباط الأحكام الفلانية التي الوجوب ولا الندب الأشياء من نصوص ومن مصدرها، تحتاج إلى واسطة اللي هي أدلة عامة، فهي أصول الفقه. هذا هو أصول الفقه، وتسمى الأدلة الإجمالية. لماذا ذكرنا إجمالية؟ لأن الأمر الوجوب مثلا حقيقة ليس خاصا بصلاة، أي أمر كان عامة بأي شيء كانت يعني. فهذا يعني أصبح فنا. وطبعا أن الفن أول من يعني حرر الفن من هو؟ إمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، أمر يعني متفق عليه، ليس هناك خلاف يعني. لكن لا يعني أن من تكلم في أو استنبط بالقواعد الأصولية ما استخدمه إلا اسمه الشافعي، ليس ما يقول أحد هذا. حتى الصحابة، الفقهاء الصحابة كانوا يعتمدون على القواعد، لكن ما كان الفن محررا، ما أن النحو والصرف صحيح كانوا يتكلمون، ما كان محررا إلا من بعد. مشهور القصة لما يعني عثمان الله لما في مسألة حجب الأم بالإرث يعني بالأخوين إلى من الثلث إلى السدس، يعني هلك أم من وأخوين، فالأم لها كم؟ السدس. جاب ابن عباس الله أنه احتج بالآية ابن عباس كان يرى الأمة تعطى الثلث مع أخين وأخوين، إن كان ثلاثة إخوان لا لا سدس. الله أخذ بالله قوله تعالى وإن كانوا إخوة فلأمي فلما يعني احتج بهذا أليسني الله يقول وإن كانوا إخوة أن أخوان ليس إخوة. فماذا أجابه عثمان والله نقال ولكن إيش ما استطعنا ترك شيئا ما الله عليه من قبلي، يعني السلب الإجماع. هذا إشارة لقاعدة تطبيق لقاعدة أصولية، هذا هو إذا تعارض الله رؤى نص يعني وإجماع فيكون في المقدم في العمل الإجماع. صحيح يعني الإجماع إيش لا يحتمل يعني أي تصرف، لا تخصيص ولا تعميم ولا نسخ ولا شيء. هذا يعني إذا وقع الإجماع يعني يستقر. أما النسخ قد يكون إيش له قد يكون تخصيص أو كذا وكذا احتمال يعني، فمن حيث الدليل يكون قوته. المهم هنا طبق قاعدة أصولية، قاعدة أصولية فقصي أصول فقه ليس لأنشاه الشافعي لا، كان كل من أفتى من الفقهاء صحابة وغيرهم بعدهم كانوا يحتمل، لكن لم يحرر كتحرر الفن. فأول محرر الفن هو الشافعي. يقول المصنف رحمه الله في يذكر المبادئ تعريف أصول فقه، يقول وذلك لفظ إشارة لأصول فقه لما كان عنوان هذا الكتاب الفن أصول الفقه هذا مؤلف من جزئين مفردين. أصول الفقه إيش معنى مفرد هنا؟ مفرد معنا أنا مقابل التركيب، لأن أصول جمع ليس مفردا. صحيح أصول قد يقول قائلها جمع ليس مفردا، هنا المفرد مقابل التركيب ليس يعني مثل عبد الله وكذا، ليس هناك تركيب. أصول كلمة، فقه كلمة، كلمتان وإن كان جمع. فالمفرد هنا مقصود بماذا؟ مقابل الجمع، لا مقابل التركيب. التركيب المفرد هنا مقابل التركيب. ولما ذكروا كلمة المفرد عندهم يطلق ستة معاني. صحيح مقابل الجملة شبه جملة، المضاف شبه مضاف، مقابل المركب كما هنا، مقابل يعني المركب بمعنى أن ما لا يدل جزءه لا جزء معناه، مقابل التثنية والجمع، مقابل المكرر لكل طلاق. هنا مقصود مقابل التركيب. فإن كلمتان أصول فقه. إذا يقول نحن نبغي إلى خمسة أشياء: أصول لفظ يعني معرفة الأصول لغةً واصطلاحاً اثنين، والفقه لغةً واصطلاحاً أربعة، أصول فقه ك يعني علاقة بهذا الفن خمسة أشياء. هل ذكر كلها مصنف؟ لا ما ذكر كلها. أولا ذكر إيش؟ فالأصل ما يبنى عليه غيره، يعني أصول جمع أصل طبعاً، ذكر مع اللغوي الأصل ولم يذكر مع الاصطلاحي. والفقه ذكر مع الاصطلاحي ولم يذكر مع اللغوي. مثل هذا يسمى احتباكا، يعني شيئان وشيئان، يعني هنا شيئان كذلك هناك شيئان، ذكر الشيء الأول هنا وترك الثاني، ومن الطرف المقابل كان يذكر الأول. هكذا ذكر أي باختصار يعني باختصار. في الأصل ما يبنى عليه غوره، أصل جدار أصل شجرة ما يبنى عليه غوره الأصل. أما الاصطلاح ماذا معنى الأصل؟ عدة معاني، أصل يطلق على الدليل صحيح، والقاعدة كلية، والحكم المستمر، والمقيس عليه، والراجح، وكذلك أصل العدو الذي يخصم منه فروض أصل مسألة. ستة معاني في الاصطلاح. طيب والفرع، لما ذكر فرع كما يقولون يعرف الشيء بضده صحيح، الليل والنهار كذلك لما ذكر الأصل فضده الفرع، هذا مناسبته. ولك أنا أول العنوان أصول فقه ليس فرع الفقه صحيح، لكن لما كان أصل مقابل الفرع ناسب ذكره الفرع. والفرع ما يبنى على غيره، طبعا هذا فرع إيش في المعنى اللغوي، لغوي كما أن الأصل له معنى اصطلاحي كذلك فرع له معنى اصطلاحي. لذلك يقول الفرع على ماذا؟ على الفقه، يعني كان العقيدة أصل، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الله تعالى قدم إيمان فعلم أنه لا إله إلا الله صحيح أصلا بكفاء أصل، وأن العمل لا يقبل إلا بالإيمان. ومن أخل عملا وله إيمان فإنه إيش تحت المشيئة. ولذلك إيش يعني يسمى الفقه فرع، وإن كان أصل أكثر وإن كان يعني مما يعني أمور خطيرة مقابل أصل فرع يسمى فرع. هذا معنى أي نعم. طيب وكذلك إيش يطلق على ما يترتب على آخر، وكذلك على المقيس فرع يسمى، وكذلك يشعل بعض المسائل التي يعني أخذت من قواعد الإمام تفريع صحيح الفقهي هذا كله اسم فرع الصلاة. طيب ثم ذكر الفقه، عرف الفقه ايش؟ اللغتان ما ذكره، اللغتان لفهمه إيه؟ المشهور انه الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا يعني معرفة الأحكام، المعرفة المقصود به الظن أو العلم. الظن أو العلم، أيوة، لأن الحاصل المستهدي باجتهاده غالبا يكون الظن القوي، صحيح، إلا إذا كان مثلا قياس جلي ودليل قطعي فيحصل له باجتهاده القطع، صحيح، لكن غالبا يكون إيش ما يحصل المستهدي يكون إيش الظن قوي، يعني صواب يعتقد أنه صواب يحتمل الخطأ، وما يخالفه هو الخطأ يحتمل الصواب. هذا موقف الفقهاء. إذا المقصود معرفة هنا إيش؟ هنا المقصود معرفة هنا ماذا؟ الظن، معرفة الأحكام الشرعية. أحكام شرعية مثل كون شيء واجبا ومندوبا أو مكروها أو مباحا أو صحيحا أو فاسدا أو رخصا عزيمة إلى آخره، هذه كلها أحكام شرعية. الشرعية المأخوذة من الشرع خرج في ماذا؟ معرفة الأحكام اللغوية مثلا أو إلى ذلك، لا يسمى فقها إصطلاحا. التي طريق التي هو نعت لماذا؟ للأحكام ولا للمعرفة؟ هذا نعت للمعرفة ليس الأحكام. معرفة أي المعرفة الأحكام الشرعية، أي معرفة؟ التي طريقها الاجتهاد، يعني علم حاصل بطريق الاجتهاد، صحيح. فعلت ليس قيدا للأحكام الشرعية، صحيح، بل قيد ليش؟ للمعرفة. فيكون مقصوده يعني علم حاصل بالاجتهاد، يعني المعرفة هذه لا تكون إلا بطريق المعرفة، هذه تكون طريقة الاجتهاد في معرفة الأحكام. فمعنى ذلك إيه؟ فأنا كان الفقه معرفة حاصلة بالاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية أي معرفة التي حصلت بالاجتهاد. ماذا لماذا ذكر هذا؟ خرج بماذا؟ خرج بماذا مثلا بهذا، يعني اللي يسمى فقه هو المعرفة الحاصلة بالاجتهاد، خرج بها القيد مثلا علم الله تعالى، لا يسمى ايش؟ لا يسمى فقها. نعم. علم النبي صلى الله عليه وسلم، اي لان النبي جبريل حتى يقول انه سيجوز له اجتهاد، لكن هذا في بعض الاشياء يعني جائز. وكذلك علم المقلد، علم المقلد لا يسمى، لانه ليس علمه بالاجتهاد، انما علمه يعني بما اجتهد امامه، ليس يعني ما حصل هذا العلم بالاجتهاد. وكذلك معرفة الأشياء الضرورية، وجوب الصلاة، تحريم الخمر، تحريم الزنا، الأشياء معلومة بالضرورة، فمعرفتها لا اسمها فقها، ولكن هو التي نعت للمعرفة. يكون معنا المعرفة بالأحكام الحاصلة بطريق الاجتهاد. أحسن إليكم. وأنواع الأحكام سبعة، الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والأحكام هنا المراد الأحكام، نعم، اللي ذكرها فيما تقدم حكمها. أحكام شرعية، أصول الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية. في الأحكام مقصود به هنا أقسام سبعة. طبعا هو ذكرت سبعة أقسام، خمسة منها الأحكام التكليفية. وما عرف الحكم، معروف أن عند الأصولية الحكم هو خطاب الله تعالى أو خطاب الشريعة المتعلق بفعل مكلفين بالإقلاع أو التخيير أو بالوضع. إن التعريف هذا التعريف يشير إلى نوعين من الحكم، ما كان في التكليف أو اختيار، هذا يسمى أحكام تكليفية، يعني افعل إما وجوبا أو إما يعني أو رباج، أو لا تفعل إما حتما أو رحتم، هي أربعة، أو يفعل أو لا تفعل، التخير، هي خمسة تسمى إيش؟ أحكام تكليفية. إذا كان يفعل يعني أقيم الصلاة على سبيل الحتم، هذا يسمى واجبا، هذا وجوب يعني، ويكون واجبا، وافعل ليس على سبيل الجزم، هذا يسمى ندب. لا تفعل على سبيل الحتم، هذا تحريم، نعم، حكم التحريم. ولا تفعل على سبيل الانعام ليس على على على حتى ماذا كنت كراها تكره. افعل او لا تفعل هذا التخير هي خمسه اسماء احكام التكليفيه. فتقسيم الحكم الى ماذا الى ايجاب الحكم اختار الشارع نعم. فهذا ينقسم الى ماذا الى ايجاب وتحريم وكراهه وندب واباحه هذا الاحكام نعم. صحيح لكن ان كان هناك ايجاب هناك واجب الواجب هو العمل صحيح. فتقسيم العمل هو الذي ينقسم إلى واجب أما نص الحكم ينقسم إلى إيجاب وتحريم وكراهة وندب وإباحة هذا تقسيم الأحكام أحكام تكليفية طبعا أيوة. واضح أيوة. لكن المصنف ذكر ماذا الحكم سببه الواجب ما ذكر إيجاب الواجب هذا من التسامح التسامح في التعبير الواجب ليس الحكم واجب العمل الذي اتصف بالإيجاب لكن متلازمان إن كان إيجاب هناك واجب أيوة. وكذلك المندوب الحكم هذا ندب والمندوب العمل إيه. وكذلك المباح الحكم إباحة والمباح العمل أيوة. والمحظور محظور. أي التحريم الحذر أي تحريم أو الحذر هذا الحكم إيه. والمكروه يعني حكم الكراهة صحيح فقسمنا الحكم من حيث هو حكم نقسمه هكذا إما إيجاب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو تحريم هي خمسة والأعمال الذي تتصف بها الأحكام نقول هكذا إما واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو كراهة هذه خمسة تسمى أحكام تكليفية أحكام تكليفية التكليف الطلب أو الجزم سمى تكليفا لأن فيه أمر اللهم الإباحة ليس فيها تكليف ليس فيه يعني أمر طلب فدخلوا في أحكام تكليفية إما يعني توسعا وإما لمناسبة صحيح يعني يقول ما المناسبة لدخال أحكام تكليفية الإباحة في التكليف ليس فيها تكليف ليس فيها طلب التكليف بمعنى الطلب يعني بمعنى عام بأن الطلب والأمر الاسم استدعاء اختلاء فالإباحة ليس فيها طلب مع أنه دخلوها فذكر مناسبة منها أن الإباحة قد الإباحة قد تكون هي مكلفا بها بالنظر إلى مآل صحيح كل أمر مباح يكون مكلفا بها بنظر المآل مثل إيش المشي مثلا مشي مباح مشي الجمعة أصبح واجبا مشي لشرب الخمر يكون محرما فأصبح في تكليف فمن حيث من حيث هي الإباحة من حيث هي لا تكليف فيها لكن إيش من حيث مآله من التوصل به يكون في تكليف هذا مناسبة لعد الإباحة في أحكام تكليفية أو نقول إباحة من خواص أعمال المكلفين صحيح ولا يقول يباح للدابة الرعي أنا أقول إباحة يباح للشاة أن تأكل لا إباحة لما كان من خواص أحكام المكلفين سموا دخلوا ذكروا عدة مناسبات المهم يعني الأحكام التكليفية خمسة والتي لا ليس فيه تكليف إنما فيه تعيينات هي سمى حكم وضعي كم هي اثنين ذكر اثنين وهي خمسة كذلك السبب والشرط والشرط والمانع والعلة العلة هو السبب واحد السبب يعني نعم السبب أو العلة والشرط والمانع والرخصة أي الرخصة والعزيمة والصحة والحسن تدخل من ضمن يعني. والله أنا الأحسن تقسيم أحسن تقسيم الصحة والفساد هذا داخل تحت سبب السبب يعني من السبب تفرع من السبب خمسة أشياء صحيح الصحة والفساد والأداء والقضاء والإعادة أي خمسة كلها تدخل تحت السبب هذا تقسيم يعني يكون ألبط ودق أي هذا قيوة لكن لو مشينا على تقسيم المصنف أي خزين يعني نقول ذكرنا من أقسام هيك الوضعي قسمين الصحة والفساد أي لأن يتعلق به العبادة يتعلق بإيش يعني يدخل في العبادة يدخل في شنو في المعاملات وكثرة تلاقي الصحف اكتفى به وليس على سبيل الحصر ولذا كان اعتراض المصنف لأن بعض الشراح اعترضوا عليه من المعاصرين أنها يعني في سبعة وهناك أكثر ما أكثر هو اكتفى بهذا الإنسان ما تعترض إذا التزم شيئا ثم قصر فيه أما إذا لم يلتزم من أول الأمر فلا اعتراض عليه فلا اعتراض عليه نعم طيب ثم يذكروا تعريف كل منها الواجب والمندوب والمباح والمكروه والصحيح والباطل إذا نقول يا شيخ الخمسة الأولى حكم تكليف لأن في تكليف أو طلب صحة الباطل ليس في طلب أن أحكام وضعية بين وضع شارع أنه كذا يكون صحيح يكون فاضل ليس في إفعل لا تفعل. ثم ذكر تعريف كل منه في الواجب. طبعا الواجب يعني ما أي يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا تعريف بالأثر وثمرة. أما حقيقة الواجب ماذا؟ ما طلب فعله طلبا جازما صحيح؟ أو ما اقتضي أو طلب فعله طلبا جازما، لكن من ثمرته هنا ثمرة. هذا أسهل لفهمة المفتدين صحيح؟ ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وقد يقال يعني كسبيل الاعتراض ما يثاب على فعله، أليس هناك شرط يثاب فعله امتثالا؟ لما لم نقر امتثالا؟ ليس كل من صاني فعل شيء يثاب عليه، لا بشرط يكون ممتثلا. فهذا اعتراض اعترض به بعض المعاصرين، فنقول في جواب عن أن امتثال شرط صحيح. الشرط ذكرنا ليس داخل التعريف صحيح. وهناك امتثال مثل الصلاة، لو كم ما تعريف صلاتي أني أفعل أقوال مخصوصة صحيح أي مفترض بتكبير أي هذا. طيب لما لم نذكره مع الوضوء مع كذا مع كذا مع كذا، هذا كله شروط، شروط خارج الشيء. كذلك نقول هنا امتثال ليس داخل الشيء، هذا شرط، شرط ليه؟ لكن شرط ليش؟ لحصول الثواب والقبول، ليس داخل العمل. أيه. ما يثوبه على فعله ويعاقب تركه، هنا اعتراض صحيح، يعاقب تركه هنا قد استشكل، أليس إيش يعني قد يعفى العاصي تحت المشية، فكيف غير يعاقب تركه؟ وذلك يذكر بعضهم يعاقب مقصوده ماذا؟ يستحق العقاب، يستحق العقاب. فنقول جوابا هذا، فالمقصود هنا يعاقب يعني يستحق العقاب، استحقاقية العقاب. أي فلا ينافي العفو. طيب وهناك جواب آخر ذكره محلي، يعني يعاقب تركه في الجملة ولو واحدا صحيح، لأن بعض الصلاة يكون في النار أعاذنا الله منها، يعني ففي الجملة ولو واحدا يعني ويعاقب تركه، لأن بعض ثبت أن بعض الصلاة يكون في فيعاقب تركه فيعاقب تركه في الجملة. طيب والمنضبة كذلك ما في اللغة منضبة المدعو إليه، يعني ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، واضح جدا. ذلك هذا كلها تعريف بالثمرة. طيب والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طبعا ما لا يثاب على فعله من حيث هو مباح، اما لو كان متواصلا به لا شيء لا وجب. اي واجب. أيوه. مثلا قبلنا مشي الى الصلاه كل خطوه يعني له ايش، وان كان مش من حيث من حيث مشي هو من حيث اباحه من حيث هو مشي مباح، لا ثواب ولا عقاب ولا امر ولا نهي، لكن اذا كان توصل به الى عمل يكون ايش داخل ذلك. فتح الصنبور للوضوء. اي نعم فتح الصنبور هنا. اي هذا ذكرنا هذا سبب ادخال الاباحه في ايش، في التكليفيه. والمحظور او المحرم يسمى محظور المحرم اي أيوه حرام، يعني ما يثاب على تركه طبعا بقصد الامتثال. يعني المحرم لترك الانسان محرما يكون له ثواب فيه إذا ترك لوجه الله تعالى، سواء تركه بعد أن القصد إليه أو تركه لوازع إيماني. صحيح. إيه له ثواب، هذا تحقيق في المسألة. من ترك معصية صحيح، ربما يتركه إيش بعدما أراده أحبه فعله ثم ترك الله تعالى، لا شك أنه له ثواب، يعني ترك معصية أو مجاهدة نفسه له إيش ثواب إن شاء الله تعالى. وقد يكون لا يريده يكرهه او تركه يبغضه. خشيه الضرر مثلا ضرر على البدن او شيء من القبيل، اذا كان خشيه الضرر هذا انا لا لوجه الله، هذا يمكن ليس العقاب لكن صعبه لا كيفه، لكن لو تركه لوازع ايماني بس شخص مؤمن فكره ما كره الله ما حرم الله كره طبعا لك بشرط ايماني ان شاء الله مجور يعني لا ترك ايش لان ترك الله تعالى لا تعالى ايوه، لكن لا يشرط في الثواب ان يحبه يشقدها يشقد يعني يحبه يفعلها يعني تهب النفس اليه ثم تركه، لا يشرط هذا اي سواء يعني هوا حبه من او لم يحبه بل ترى، لكن ترك شيء فقط لله الجسم هذا يعني لا يعاقبه لكن ايش لا ثواب ولا عقابه. هذا اللي نعلمه. نعم. ويقبل فعلي طبعا يعاقبه لك جملة إن لم يعفو الله تعالى. طيب مكروه كذلك يعني مقابلة المندوب المكروه ما يثاب على تركه طبعا امتثالا ولا يعاقب ولا فعله. طيب الصحيح كم ساعة نختفي ألا؟ لا باقي كده خمس دقائق تقريبا. طيب والصحيح نقول الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتضي به الصحة. نعم ما يتعلق به النفوذ ويعتضي به يعني كأن أشار إلى نوعين للصحة. الصحة يعني يوصف بها العمل والعقد يعني العبادة والعقود. صلاة صحية وضوء صحيح صوم صحيح حج صحيح هذا ويوصف بالصحة ماذا العمل العبادة بيع صحيح نكاح صحيح هذا العقود أي فكل هنا فكأنه أشار النوع الأول ما يتعلق بالنفوذ هذا في العقودات في العقود ينفذ يعني ويعتد به شرعا هذاش في الأعمال في الأعمال صحيح هاي يعني ذكر هذا وهذا أي. وبعضهم الأصوليين جعلوا تعريف واحد يشملهما جميعا يقول الصحة ويش موافقة العمل نعم لطلب الشارع موافقة العالم عمل ذي الوجهين يعني العمل الذي له وجهان بمعنى أنه يمكن يقع موافقا أو مخالفا ضابطه العمل الذي له شروط وركان الله ضابط على العمل الذي له شروط وركان هذا ذو الوجهين إذا خلى شرط وركن يكون اسمه مخالفا وإن خلى يعني أو لم يخلوا طبيه كمال شروط وركان يكون إيش يكون عمله موافقا فمثل عمل إذا وافق يسمى صحة إذا لم يوافق يسمى فسادا سواء كان عقدا أو عملا أو عمل فيكون هذا التعريف يشمله نوعين جميعا الصحيح والفاسد كل اثنين. طيب أنت ذكرتم أحسن الله يكم يعني ذكرت الآن تعريف للصحيح والفاسد ذكرتم أن الصحيح والفاسد جزءان مشاركان مع بعضهما في السبب والسبب جزء من أي لا لا لا ليس مشارك هذا تحت السبب يعني بعضهم جعل تحت السبب لأن السبب يعني لأن يقول الناس الصحة كيف يكون عمل صحيحا بسبب اجتماع شروط وركان وكيف يكون فاسدا لخلال هذا كل سبب كان رجع كانه تحت السبب من هالبابي سبب الصحة ما اجتماع شروط وركان والسبب الفساد إخلال أحدهما. أحدهما هذا العلاقة بسبب يعني. لكن لو عرفنا الآن الأحكام الوضعية بحكم الفقهاء الذي أصول الفقه الذي صاروا عليه الأقسام اللي ذكرتها الخمسة وهي الإيجاب وكذا الإيجاب إيجاب وتحريم والنذر والكراهة هذه التكليفية تكليفية والوضعية وضعية يعني السبب السبب والشرط والشرط والمانع والمانع والرخصة والعزيمة والرخصة والعزيمة مناسب السبب تتفرع من السبب إيش خمسة أشياء الصحة والفساد والشرط نعم الصحة والفساد والأداء والقضاء والإعادة والإعادة كلها مرتبطة بالسبب بالسبب أي. سببه صحة كذا وكذا فساد يكون كيف يكون فصل بسبب كذا كيف يكون صحيح بسبب إيقاع في الوقت المحدد كذا إلى آخره ومع الذي المصنف رحمه الله لم يذكر يعني ما ذكر هذا حذفه بس يعني ما ذكر شيئين فقط من الأحكام الوضعية ذكر كله ذكر في البرهان يعني هو هذا أكبر من هذا كثير أي هذا كان نقطة تمهيد كمبادئ مثل الجرمية في النحو مبادئ الأصول ليس كل الأصول نعم فإذا كان الخطاب من الشارع يسمى لا التخطيب أي لا الخطاب والخطاب المخطئ في إطلان جازم أي هذا من الشارع هذا الوجوب إيجاب والوجوب وجوب يعني بالنسبة للحكم وجوب أثر الإيجاب أثر الإيجاب يعني هنا حقا ثلاثة أشياء إيجاب الوجوب والواجب إيجاب من الشارعي عند الأصوليين وجوب عند الفقهاء أثر الإيجاب والوجوب والعمل الذي يعني يتصل بهذا اسمه واجب وكذلك التحريم والبقية كلها تصير على أبدأ أحسن الله نكتب يمين شرف والفساد بخلافه بخلاف لا تعلق به النفوذ ولا يتصل به مقابل صحيح أحسن جزاكم الله خير جزاكم الله